بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 35 من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. كنا نتكلم عن صفات الحروف والاحترازات التي يتجنبها القارئ عند النطق في هذه الأحرف. كنا وقفنا عند حرف الغين. قال رحمه الله عز وجل: والغين المعجمة، المعجمة أي المنقوطة، يعني تمييزا لها عن حرف العين. قال: والغين المعجمة، هو بدأ طبعا كما تعلمون همزة وهاء وعين وحاء، بدأ على حسب المخارج. قال: والغين المعجمة يتعين بيانها، أي حتى لا يتعين بيانها، يعني يتجنب إخفاؤها، يتجنب أن تخفى في حالة كذا، أو لابد أن يظهرها في حالة كذا. يتعين بيانها عند مجاورتها لحلقي، يتعين بيانها عند مجاورتها لحلق، يعني حرف الحلق. أفرغ علينا، أفرغ علينا. أوقاف نحو لا تزغ قلوبنا، فربما أخفيت أو أضغمت لقوة التقارب، وليحترز مع ذلك من تحريك سكونها كالمغضوب، كالمغضوب. المغ ما نقولش المغضوب، المغ يحركها يعني، لا سكون المغضوب. وأغطش، وأغطش. وقال في القاموس: وينبغي ألا يغرغر بها فيفرط، ولا يهمل تحقيق مخرجها فتخفى، بل ينعم بيانها ويخلص، ولا تزاد تزاد ولا تبدل تبدل ولا تزاد ولا تبدل. هذه الاحترازات، طبعا احتراز اي احترازات الحروف كلها تتلخص في ان انت اذا قاربت، اذا التقى الحرف مع حرف متقارب او متجانس او غيره ولا يضغم فيه، يجب ان تظهرها، يجب ان تظهرها وان تبينها، حتى لا ان لم تضغم فهي تخفى، يبقى يجب عليك الإظهار. والخاء المعجمة مفخمة كسائر حروف الاستعلاء، كخلق وغلبت. كسائر حروف الاستعلاء، يعني هو بيذكر أمثلة على حروف الاستعلاء، يعني طغى. انا يعني قلت ليه جايب حرف الغين، ما الغين انتهى في الخاء. صعد. وان لحقها الف فيكون التفخيم امكن، وان لحقها الف فيكون التفخيم امكن. ليه؟ انتوا عارفين طبعا ان اعلى درجة في التفخيم ان يكون مفتوح وبعده الف، زي مثلا خالق، طال، او والمفتوح وليس بعد الف، دي تاني درجة من التفخيم. قال: وظالم وصادق. فان وقع بعدها تاء كنختم، او شين كخاشية، فليتحفظ ببيانها. والقاف يجب تفخيمها، فان سكنت كده بنتقل لحرف القاف، كده انتهى حرف الخاء وانتقل حرف القاف. والقاف يجب تفخيمها، فإن سكنت تأكد قلقلتها. هل تأكد بمعنى يعني إنك يجب إنك تقلقلها؟ يعني دي أو تأكد بمعنى إن هي كان فيها قلقلة وهي متحركة، وإن سكنت تؤكد هذه القلقلة. على القول بملازمة أو إن هي من الصفات الملازمة، يبقى على القول الأول إن هي كانت مقلقلة متحركة، ثم يجب عليك تأكيدها في السكون. على قول بأن هي عارضة أو في السكون فقط، فإن سكنت تأكد أي تظهر قلقلته. ده تفسير المعين معنيين كده، ممكن يكون بهذا الشكل. وإظهار شدتها، وإلا مازجت القاف ك يقتلون فيصير يقتلون. فإن تكررت تعين بيانها حق قدره، أو لحق قاف خلق كل خلق كل. فكذلك عند من لم يضغم. فإن سكنت قبل القاف كما في نخلقكم فأجمع على إدغامها، إلا أنه اختلف في إبقاء صفة الاستعلاء، فبالإدغام التام أخذت داني نخلقكم، كاف واحدة مشددة بدون أي، خلاص أهملنا القاف خالص. وبإبقاء الاستعلاء أخذ مكي، إدغام نقص نخلقكم. والكاف يجب التحفظ ببيانها، إذا لحقها حرف استعلاء نحو كطي. انتهينا من حرف القاف، خلنا على حرف الكاف. يجب التحفظ من بيانها إذا لحقها حرف استعلاء نحو كطي، كطي السجل، أو كالطود، لئلا يلتبس بلفظ القاف. ليه يلتبس بلفظ القاف؟ لأن الحرف المفخم اللي بعدها ممكن يضطرك إنك تفخم الكاف فتصعد إلى القاف. فإن كررت كمناسككم، أو جوارها مهموس كنكتل، وجب بيان كل منهما خوف أن يقرب اللفظ من الإدغام لتكلف اللسان بصعوبة التكرير. انتهى حرف الايه؟ الكاف. ندخل على حروف وسط اللسان، الجيم والشين والياء. قال: والجيم إذا سكنت نحو إجرامي ونحو إخراج، في الوقف تعين التحفظ بها خوفا من أن تخرج ممزوجة بالشين، فإنهما من مخرج واحد. زي كثير من القراء بيعملوها، يقول إخراج، يعني كده شين واضحة بس إخراج، يعني إما يديها صفة التفشي أو تخرج للشين لأنها قريبة منها، أو من نفس المتجانسة، متجانسة مع الشين في المخرج. لكن لو ده صفة القلقلة وصفة الشدة، إخراج إخراج. وكذلك إذا سكنت وبعدها زاي نحو الرجز ورجز، أو ليجزي، خوفا من أن تصير زايا مدغمة في الزاي بعدها. وليجزي ده بشلة خالص. وكذا إن جاورها مهموس كاجتمعوا، حرف التاء مهموس. وكذلك نحو رجز رجس، لئلا تضعف فتمزج بالسين، رجس هكذا. وكذلك إن شددت ك وحاجة، أو تكررت نحو حاججتم، لقوة اللفظ بها وتكرر الجهر والشدة. فإن أتى بعد المشدد حرف خفي، تأكد البيان لأجل الخفاء، خصوصا إذا شدد نحو يوجهه لصعوبة اللفظ بإخراج المشددة بعد المشدد. الجيم المشددة الأولى هي جيم والهاء المشددة الثانية، والشين يتحفظ بها بما فيها من التفشي، فإن شددت نحو فبشرناه، أو سكنت ك يشربون، فتأكد، فإن وقف على نحو الرشد الرشد فأبلغ خوفا من أن تصير كالجيم، وكذا نحو قوله شجر بينهم شجر شجر بالتجانس. والياء إذا انتهينا حرف الشين، والياء يعتنى ببيانها إذا تحركت نحو فإما ترين تري ترين ومعايش وشية، مع تسهيل اللفظ بحركتها، وليحترز من قلبها في الأخيرتين همزة في كلمات، فإن تكررت في كلمتين والأولى ساكنة وجب إظهارها ك الذي يوسوس. في يوم مع مد قليل من غير إفراط في التليين، أصل حرف اللين حرف المد لا يضغم في غيره، وكذا نحو ياء الرحيم، وواو أعوذ، وألف الرحمن. وأصلا فليحترز من زيادة التمكين على المقدار الطبيعي فإنه لحن، إذ لا سبب للمد في هذا، وكذا يحترز من إسقاطه كما يفعله بعضهم، إذ هو مخل بالحرف. المدود الطبيعية ناس كثيرة جدا بيسقطوها. فإن شددت الياء نحو إياك، فإن شددت بس مكتوبة شددت، وعتية وبتحية، تأكد إظهارها، نحفظ الأمثلة دي عشان نبقى نقرأها، إياك عتية بتحية، تأكد إظهارها بأن يرتفع اللسان بهما ارتفاعا واحدة من غير مبالغة في التشديد، وإن تكررت في كلمة وإحداهما مشددة نحو إن وليي وليي الله والعشي، وإذا حييتم وجب بيانها أيضا، وإلا سقطت الأولى لثقل التكريم. والضاد لولا الاستطالة المختصة بها، كده انتهينا من حرف الايه الياء. خش على حرف حرفتي اللسان حرف الضاد، والضاد لولا الاستطالة المختصة بها به واختلاف مخرجه لكان ضاء. لكان ضاء. قال ابن الجزري: وهذا الحرف إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من مخرجه بطبعه لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليل. أول مرة أسمعها هندي، يعني ما فيش، يعني لو من نفسك كده من طبيعتك مش هتقدر تجيب حرف الضاد، لو دنينا نعلم فيك أسبوعين. قال لك: لا على إخراجه من مخرجه بطبعه لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليل. بس أظن هذا كلام مبالغ فيه، إلا إذا كان عنده، أنا عيب، إلا إذا كان عنده يعني عيب في الإيه، في اللسان مثلا، لسان نفسه يعني، ما يعني مخلوق بكده يعني. لكن طالما أدوات النطق سليمة هيتمرن ويجيبها. والألسنة فيه مختلفة، وقل من يحسنه، فمنهم من يخرجه ضاء، ومنهم من يمزجه بالذال، ومنهم من يشمه الزاي، وكل ذلك لا يجوز في كتاب الله. زي كتير اللي بينتقد ضاد راء في دول الخليج وبعض دول المغرب العربي، وجماعة العجميين معظمهم بينتقدوا ضاد، ومنهم من يشموه ازاي. وكذلك وكل ذلك لا يجوز في كتاب الله، فليعمل القارئ الرياضة في إحكام لفظه، لا سيما إذا أتى بعده حرف إطباق نحو فمن يضطر، فمن يضطر تنطق الضاد الأول، فمن فمن يض فمن يض بعد كده تخش على الطاء، فمن يضطر هكذا خوف الإدغام. وكذلك نحو أفضتم، أفضت، أفضت تنطق ضاد وتختمها بتاء، ما تقولش أفضتم تبقى ممزوجة، لا أفضتم وخضتم. فإن جاوز وضاء جاور وضاء نحو أنقض ظهرك ويعض الظالم، فلا بد من بيان كل واحد منهما إخراجه من مخرجه، وكذا يجب بيانه إذا تكرر نحو واغضب واغضب، أو جاور ذال نحو بعض ببعض ذنوب ببعض ذنوبهم، أو جيم نحو واخفض جناحك، واللام ترك خصوصا إذا جاورها مفخم كالضاء كده. كده انتهى من حرف الضاد، خشينا على اللام. واللام ترقق خصوصا إذا جاورها مفخم كالضالين على الله، على اللام الأولى مرققة لكن الثانية مفخمة، على الله جعل الله اللطيف لسلطهم اختلط. فإن سكنت قبل ضمير فاعل نحو جعلنا أنزلنا ضللنا فضلنا فضلنا، مش فضلنا، وفي فضلنا سواسوي أضلنا، لا هذا أضلنا. تعين إظهارها مع سكونها محترزا مما يفعله بعض العجم من قلقلتها حرصا على سكونه، فإن ذلك إيه ممنوع. والتلفظ مع التأني بإخراجها وإرسال رخاوتها معينا على الصواب، وكذا نحو إيه قل نعم، وكذا تحرص على السكون حي مطلقا فلا تحبسهم في الحرف إلا بمقدار ما تظهر صيغته وتبرز هيئته من نحو غير من غير قطع مسرف ولا فصل متعسف إلا فيما روي عن حمزة وحفصة من السكت الآتي. واحترز من اللحن في السكون، واحترز من اللحن في السكون، فإن كثيرا من القراء يقعون فيه كثيرا لا يكادون يبينونه. فإن تكررت اللام نحو قال لهم وجب التحفظ ببيانها، خصوصا إن حصل تشديد نحو فويل للذين. ومما يتأكد إظهارها في نحو قل تعالوا، قل سلام، قل صدقة، وإدغامها في الراء من قوله وقل ربي بشدة القرب وقوة الراء، وهذا مما لا خلاف فيه. وتضغم اللام التعريف للكل وجوبا في 14 حرفا واحد منها، مثلها للتقارب والمثلية، وهي التاء والثاء، ونحو التائبون الثاقب، والدال المهملة والظاء المعجمة ما بينهما نحو الدار، والذاريات الرازقين، فالزاجرات السماء، الشاكرين الصراط، الضالين. الطير الظالمين. وفي النون نحو النهار، والمتماثل نحو الليل، وباقي حروف الهجاء بالإظهار للكل وجوبا نحو الباب، الجمل، الحوت، وبقي لها غير خفية. وتسمى الأولى الشمسية والثانية المظهرة القمرية. فإن قلت لما أضغمت اللام الساكنة في نحو الناس فالزاجرات، وأظهرت في نحو قل نعم، وكل منهما واحد، أجاب في التمهيد اللي هو ابن جزري بأن هذا فعل قد أعل بحذف عينه، اللي هو قال يعني فلم يعل ثانيا بحذف لامه لئلا يصير في الكلمة إجحاف، إذ لم يبق منها إلا حرف واحد، وقال حرف مبني على السكون لم يحذف منه شيء ولم يعل بشيء، فلذلك أدغم. فإن قلت قد أجمع على إدغام وقل ربي والعلة موجودة. أجاب صاحب التمهيد أيضا بأن الراء حرف مكرر منحرف فيه شدة وثقل، فضارع حروف الاستعلاء بتفخيم، واللام ليس كذلك، فجذب. فجذب الراء اللام جذب القوي للضعيف، ثم أدغم الضعيف في القوي على الأصل بعد أن قوي بمضارعته بالقلب. وأما النون فهي أضعف من اللام بالغنة، والأصل ألا يدغم القوي في الضعيف في الأضعف. ألا ترى أن اللام إذا سكنت كان إدغامها في الراء إجماعا نحو قل ربي، ولا كذلك العكس نحو استغفر لكم، بس موجودة في عمرو يستغفر لكم بالإدغام. وكذلك إذا سكنت النون نحو مل من لدنه كان إدغامها في اللام إجماعا، ولا كذلك العكس نحو بل نحن انتهى. وأما حكم لام الجلالة الشريفة فيأتي إن شاء الله تعالى في اللامات من الأصول. والنون المتحركة في نحو نصر ونكص يجب ترقيقها، خصوصا إذا لحقت ألف ما في نحو تأمرون الناس، فإن تكررت ك نحو نسبح تعين التحفظ ببيانها، خصوصا إذا شددت نحو ولا تعلم ما نبأ. وكذا يجب التحرز التام من خفائها في الوقف نحو العالمين ويوقنون. وأما الساكنة فيأتي البحث إن شاء الله تعالى. وكذا تأمنا، والراء قد ضارعت بتفخيمها الحروف المستعلية، وهل التكرير صفة لازمة لها أم لا؟ طب هو بيتكلم عن النون. طيب هل التكرير صفة لازمة للراء أم لا؟ قال فابن شريح في آخرين على الأول وهو مذهب سيبويه إن هي صفة لازمة، وذهب الجعبري في آخرين إلى أن وصفها بالتكرير معناه أنها قابلة له، لا أنها مكررة بالفعل بل بالقوة كما مر في الصفات، فتكريره لحن فيجب التحفظ عنه لا به، وطريقة السلام منه أن يلصق اللافظ ظهر لسانه بأعلى حنكيه لصقا محكما، ومتى ارتعدت حدث من كل مرة راء فيجب التحفظ بها، خصوصا إذا شددت كالرحمن الرحيم من غير مبالغة. والراء حكم بحسب الترقيق والتفخيم، يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في الأصول. والطاء المهملة من أقوى الحروف لما فيه من صفات القوة، فإذا تكررت نحو شطط وجب بيانها كتشديدها في نحو اطيرنا وليطوفوا، فإن سكنت نحو الخطف وأطغى ونحو الأسباط في الوقف تعين بيان إطباقها وكالقلتها، فإن لحقت تاء كبسط وحط وجب إدغامها في لاحقها إدغام غير مستكمل، تبقى مع صفة الإطباق والاستعلاء لقوة الطاء وضعف التاء، وهذا كإدغام النون مع الغنة في الواو والياء، وكالتشديد متوسط لأجل إبقاء الصفة. ويأتي مزيد بحث لذلك إن شاء الله تعالى في الإدغام. ناخد حرف الدال ونقف عليه. نخلص الحروف النطاية اللي هي الطاء والدال والتاء، ناخدهم ونقف على حروف الصفير. قال والدال مهملة لولا الجهر فيها لكانت تاء، ولولا الهمس الذي في التاء لكانت دالا، فيجب التحفظ بها لئلا تصير تاء، خصوصا دال الدين. وإذا سكنت نحو القادر وبالعدل ونحو الأقادر في الوقف تعين بيان شدتها وجهرها وقلقلتها من غير حركة، فإن تكررت ك أشدد ومن يرتدد لازم بيانها لصعوبة التقرير، فإن كانت بدلا من تاء نحو مزدجر وادكر ومدكر تأكد بيانها كي لا يميل بها اللسان إلى أصلها، إذ الأصل مزدجر وادكر مزدكر مدكر على وزن مفتعل وافتعل ومفتعل. فقال أبو تاء الافتعال دالا مهملة ثم أضغام المهجمة بعد قلبها دالا مهملة، في الدال المهملة المنقلبة عن التاء لصيرورتها من جنسها بالقلب. فإن سكنت الدال قبل تاء نحو وعدتكم ومهدت وقد تبين لقد تاب، تعين إضغامها في لاحقها، وتعين إظهارها عند اللام لقد لقينا، والراء نحو لقد رأى، والحاء في المدحضين، والقاف نحو الودق، والفاء في يدفع، والخاء نحو يدخلون، والنون نحو قد نرى. والتاء المثنى الفوقية لولا الهمس الذي فيها لكانت دالة، ولولا الجهر الذي في الدالة كانت تاء، إذ المخرج واحد واشترك في صفات، فيجب التحفظ بما فيها من الشدة لئلا تصير رخوة، فربما تصير سينا إذ كانت ساكنة نحو فتنة لقرب مخرجها منها، فتحدث الرخاء والصفير، وذلك إذا نحي بها إلى جهة الثنايا وما هو مخرج السين، فالتخلص من هذا أن يلحى بها إلى جهة الحنك فافهم. فإن أتى بعد ألف غير مملة نحو التائبون نحو فيجب ترقيقها، فإن سكنت ولحقها طاء نحو قالت طائفة، أو دال نحو أثقل الدعوى، أو تاء نحو ربحت تجارتهم، وجب إدغامها فيهن. فإن أدغمت الطاء تعين إظهار الإطباق والاستعلاء، فإن تكررت نحو تتوفاهم وكدت تركنوا لازم بينها، خصوصا إن تكررت ثلاثة نحو الراجفة تتبعها الرادفة، لأن في اللفظ صعوبة، ومثل مكي بالماشي يرفع رجلاه مرتين أو ثلاثة ويردها في كل مرة للموضع الذي رفعها منه. قال في التمهيد وهذا ظاهر، ألا ترى أن اللسان إذا لفظ بالتاء الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالثانية ثم يرجع ليلفظ بالثالثة، وذلك صعب قد تكل في تكلف، وإن وليها حرف إطباق نحو أفاتا طمعون ولا تطغوا تأكد بينها لأنها من مخرج واحد. والطاء حرف قوي فيجذب بقوته التاء الضعيفة لنفسه، فلو حال بينهما حرف النحو اختلط لازم بيان التاء مرققة مع ترقيق اللام، ولو وليها تاء نحو فتنة لازم التحرز من إخفاء، ودال نحو واعتدنا، أو قاف نحو رتقة ورتقة نحو رتقة أتقاكم وجب بيانها خوفا من انقلابها دالا أو طاء لقرب المخرج في الأولى، والاشتراك في الجار والاستعلاء بين القاف والطاء في الثانية كترقيقها قبل اللام المفخمة الورش نحو تص قبل اللام المفخمة نحو تصلى، ولقرب الحرف القوي هو اللام المفخمة من التاء، ويتحفظ بتركها في بسط وفرط وحط بعد الاتيان بصوت الإطباق ولا ابن الجزري، ولا يقدر عليه إلا الماهر المجود، ولم أرى من نبه عليه. انتهى، نقف عند حرف الظاء. أسأل الله عز وجل أن فعلا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم، خلص الله وجهك الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.